فإنه من وافق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى لو في خارج الصلاة يلزم أن يقول آمين سرا ولم يخفى لأنهم يكتبون أعمال القلوب. نعم الملائكة يكتبون أعمال القلوب. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.